الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لما يتعلق بالتوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ولازلنا في الحاوي بترجمة عقيدة الإمام الطحاوي. نكمل ثم نبدأ بالتوضيحات إن شاء الله تعالى. كنا قد وقفنا في الحاوي صفحة 54، المسألة الأولى في اسم الكتاب، يعني كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة أو المسمى بعقيدة الإمام الطحاوي. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعث. اللهم احفظنا شيخنا وكله لوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلت وفقك الله، المسألة الأولى اسم الكتاب. هذا الكتاب انتشر بين الناس وعرف بأسماء عدة، وذلك راجع إلى قول الإمام الطحاوي لم ينص على اسمه بل أرسله رسالة ثم جاء الناس بعده سموه الأقوى سموه. وهذا سبب وجيه في تعدد أسماء الكتاب، وذلك منها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الاسم قد جاء في عدة نسخ قطية. العقيدة مقطوعا عن الإضافة كما في بعض النسخ، أو العقيدة مشهورة موصوفا كما في بعض النسخ. الاعتقاد غير موصوف ولا مضاف كما في بعض النسخ. بيان السنة كما في بعض الكتب والنسخ. عقائد الطحاوية مضافا إلى عقائد الطحاوي مضافا إلى المصنف رحمه الله، قد ورد في بعض المخطوطات. العقائد كما في بعض المخطوطات. بيان السنة والجماعة كما في بعض النسخ الفقهية. عقيدة الطحاوي كما في بعض النسخ وأقوال أهل العلم. العقيدة الطحاوية كما في بعض النسخ وأقوال وفي بعض أقوال أهل العلم. وهذه الأسماء متقاربة الدلالة متلازمة المعنى، وليس بينها تناقض. والتعدد في الاسم وارد سواء كان هذا من المصنف رحمه الله نفسه أو من مواته أو من النسخ. والمهم في التسمية ألا يأثر الاسم معنى باطلا لا يدل على عليه المعنى ولا يناقض مدلول المبنى. يعني هذه الأسماء تعددت بسبب كون المصنف رحمه الله أرسل رسالته المشهورة بالعقيدة الطحاوية، أرسله ولم يكتب بين يدي الرسالة الاسم. فالباب واسع إن شاء الله ما دام المعنى مفهوما واضحا. نعم. المسألة الثانية نسبة الكتاب للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. إن نسبة الكتاب إلى مصنفه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لا يشك فيه طالب علم فضلا عن محقق، مما يدل على صحة نسبة الكتاب إليه أمور منها أكثر من ترجم الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر هذه الرسالة ونسبها إليه سواء من تلامذته الأقربين إليه أو من الأبعدين. أثبت هذه الرسالة الإمام الطحاوي رحمه الله الموافقون له في الاعتقاد والمخالفون له كابن النديم وغيره نحوه. ابن النديم من علماء المعتزلة، ومع ذلك أثبت هذه العقيدة للإمام الطحاوي. نعم، صاحب الفهرس. نعم. أن الرسالة منقولة بالإسناد المتصل المصنف رحمه الله، وإن كان بالإسناد بعض من لا يحفظ حاله، فإن ذلك لا يعني الانقطاع، لأن شروط الاتصال في الكتب الإسنادية ليست كشروط الاتصال في الأحاديث النبوية، فالعلماء يتساهلون في الأول دون الثاني. أن العلماء نقلوا من هذه الرسالة مقولات وضمنوها ضمن كتبهم العقدية، واستشهدوا بمواضع منها، وصار ذلك من المسلمات. وهذا ظاهر لمن اطلع على كتب المتخصصين في العقائد. أن العلماء اهتموا بهذه العقيده قرنا بعد قرن، ونقلوا ذلك دينا بعد دين، نظما ونثرا وتضمينا وشرحا وتكييفا وتعريفا وتحشيا. يعني عناية العلماء بالكتاب قديما وحديثا يدل على ثبوت، لا سيما أننا لم نجد أحدا ينفي نسبة هذه العقيدة إلى الإمام الطحاوي، والأصل أن الدعوة صحيحة ما لم يأتي معارض، فإذا جاء معارض حينئذ يطلب الترجيح وتطلب البينات. نعم. يعني لو جاءنا شخص وقال هذه الفتاوى ما هي لابن تيمية مثلا، قل له من سبقك إلى هذا النفي؟ ما أحد قال أن هذه الفتاوى ما هي لابن تيمية. أي نعم، هناك فتاوى داخل الفتاوى اختلف العلماء في نسبته، لكن المجموع الفتاوى من حيث الجملة لم ينفيها أحد من أهل العلم المعتبرين. نعم. المسألة الثالثة خلاصة منهج الطحاوي في هذه العقيدة. اعتبر المنهج الذي سار عليه الإمام الطحاوي رحمه الله في تقريره لهذه العقيدة هو منهج التقرير والعرض والإيجاز في العبارة والإجمال في المقالة مع شمول المسائل وتضمين بدون خوض في التفاصيل، وتطرق لذكر بعض الأدلة وأوردها كنصوص دالة على المعنى ليس مجرد استدلال واستطراد في المبنى. ضمن عقيدته وعقيدته في السنة والجماعة من حيث الإجمال، لم يتعرض للمخالفين إلا بإشارات إجمالية وعبارات كلية. كتب العقيدة كتابا من غير ذكر أبواب ولا فصول ولا تفاصيل، وهذا دليل على أنه كان مبتذلا، وكان من سماعه واستدلاله رواية ودراية، وألقاها إلا أن لم يكتبها بتأمل وتفصل، ولم يكن مؤلفا قاصدا. ويدل لذلك امران: الاول انه معروف منه حسن الترتيب كما في الكتب الموجوده بين ايدينا، فهو يقسم وينوع ويجعل مؤلفاته في ابواب وفصول ومسائل كما في معاني الاثار، ويرتب كما في مختصر الفقه. الثاني ما جاء في مثل هذه العقيده من عدم الترتيب يؤثر انه كان املاء، ومن هنا جاء التكرار الذي قد يؤاخذه عليه بعض الأغيار، ويظنه نقصا بلا فائدة وتسويدا بلا غاية. وهذا التكرار وإن حق فإنه لا يضر، لا سيما أنه في موضعين وأراه لمقصد وأراه لمقصد فليس فيه أي ميت، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة منزلة عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله. هذه العقيدة كانت منزلة عالية، كانت مرموقة بين رسوم العقيدة راقية، ومما يدل على ذلك أمور منها: نقل العلماء منها واستشهاد بعباراتها، روايته من الكتاب دليل على مكانة المروي لا سيما مع اهتمام الجهابلة بهذه الرواية، وقد وقفت على رواية هذا الكتاب أن الذي روى عن العقيدة هو ميمون بن حمزة العبيدري كما ذكر ذلك القرشي. أن هذه العقيدة منقولة ومحكية، وقد حكاها الإمام الطحاوي عن أبي قاضي عبد الحميد قاضي دمشق، وذكر أنها عقيدة الأئمة الثلاثة. فهذه العقيدة هي من بنان خط الإمام الطحاوي، ومن سويداء قلبه اعتقادا، ومن روايته نقلا، ومن علمه دراية. له عدة سماعات، فقد وقفت على سماع من متن العقيدة الطحاوية مذكور في كتاب متفق على دلالة قدره وكتاب الطراشيح، حيث قال: طبعا السماعات تعطي الكتاب مكان من جهة الاهتمام أولا، ومن جهة الوصل والإسناد ثانيا، ومن جهة أن السماعات في الغالب عليها تعليقات ثالثة. نعم. قال رحمه الله: محمد بن أيوب بن عبد القاهر بن بركات الحنفي المضري الملقب بدر الدين، فقيه حنفي محدث قاضي، روى لنا عنه بدر الدين أبو عبد الله محمد بن منصور إبراهيم عرف بن الجوهري، قال: قرأت عليه العقيدة لأبي جعفر الطحاوي سنة 17 وسبعمائة بجامع الأزهر بسماعه من محمد بن أيوب هذا بسماعه من رئيس الأصحاب بن قاسم عمر بن أحمد بن هبة الله المذكور فيما تقدم في سنة 53 بحلب. قال أخبرنا أبو الخطاب عمر بن أيلم أيلمك هذا النطق الصحيح أيلمك نعم كلمة فارسية. قال أخبرنا الشريف المساب محمد بن أسعد بن علي الحسيني قال حدثنا أبو الطاهر عبد المنعم بن مرهوب بن أحمد بن المقري سنة 43 في الجامع بمصر. قال أخبرنا أبو الحسن الزكري في سنة 1550. قال أخبرنا الخليل العالي أحمد بن قاسم ميمون العبيدري بمصر سنة 60. قال أخبرنا جدي الشريف القاضي العبد ميمون وحمزة الحسني العبيدري بمصر. قال قال شيخنا الإمام العلم أبو جعفر الطحاوي بمصر مات أي محمد بن أيوب الحماس في رمضان 75. وذكر الشيخ قطب الدين في تاريخ مصر رحمه الله تعالى. وهذا السند يستأنس به ويكون عرضا للسند الذي ذكر في أول نسخة الأصل كما فعل. بس في إشكالية لازم تراجعها الآن تنبهت لها هنا في قال في ترجمة محمد بن أيوب مات بحماة في رمضان 75. الظاهر أن 75 بعد 700 لأنه يقول في الأول صفحة الثالث قرأت عليه العقيدة لأبي جعفر الطحاوي 710. واضح تناقض يتراجع يراجع واحد من الاثنين أنت تراجع. نعم الأمر الخامس نعم بعد 10 سنين أو قبل 10 سنين من وفاته إيه في خطأ يعني أكيد في خطأ في أحد التاريخين غالب ظني هذا من مني أنا الخطأ طبعا مو منه غالب ظني أن مات بحماة في رمضان 75 صدّاه كلمة 70 سقطت. نعم ترجع على الجواهر المضية نعم. الأمر الخامس أنه أول اعتقاد مكتوب متفق على نسبته إلى مؤلفه من كتب العقائد الحنفية وهو أقدم مما ألفه الماتريدي الذي انتسب إليه الذي انتسب إلى الإمام أبي حنيفة ونشر المذهب الماتريدي وكان ذلك سببا لسبق عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا سيما في بلاد ما وراء النهر. الأمر السادس أن مؤلفه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة باتفاق علماء أهل السنة والجماعة مما يدل على إمامته في هذا الباب خصوصا تلقي الأمة لكتابه بالقبول كذلك اشتهاره بالتبع السنة والعمل بها حيث إن كتابه مشكل الآثار هو من الكتب الحديثية التي فيها الدفاع عن الحديث وإبعاد ما قد يتوهم بينها من التضاد. ومما يدل على ذلك أيضا أنه لما روى حديث القدر حديث القدر وكل راو قد قبض لحيته قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله فقبض الطحاوي بيده على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره وأنا أقول وأقبض على لحيتي آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. الأمر السابع ثناء العلماء على هذه العقيدة. يقول أبو العباس قاضي العسكر الحنفي قد تأملت عقيدة أبي جعفر الطحاوي ولقد جود فيها. وقال أبو المعين النسل رحمه الله إن أبا جعفر الطحاوي رحمه الله ممن احتوى على علوم سلف الأئمة على العموم وعلى علوم أبي حنيفة وأصحابه على الخصوص. قال السكي الشافعي رحمه الله جمهور المذاهب الأربعة على يقرون عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول. وقال الناصري الحنفي رحمه الله إن كتاب العقائد الذي رواه أبو جعفر الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف محمد هو الذي اعتمد عليه أهل السنة والجماعة سلف تأويل الذي اعتمد عليه أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم. الأمر الثاني أن الملوك والعلماء كانوا يعتزون بهذه العقيدة ينتسبون إليها، ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله عن السلطان المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب ملك دمشق والشام، فإنه مع جلالة وعلمه كان يقول أنا على عقيدة الطحاوي. الأمر التاسع أن المتقدمين من العلماء المحققين اعتمدوها ونقلوا عنها حتى إنهم ينقلون منها فصولا ومقصورا ومقاطع في الاستدلال لعقيدة السلف، وممن فعل ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه ذكر عقيدة الطحاوي ونقل منها، وكذلك العلامة ابن القيم والحافظ الذهبي وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. الأمر العاشر أنها من المصادر العظيمة لمعرفة عقيدة الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهذا يجعلنا نستيقن. نعم نستيقن، أحسنت، ما هو بضم ميت الفتح نستيقن. وهذا يجعلنا نستيقن خصمان انتساب من ينتسب الى هؤلاء الائمه من المعتزله او الخوارج او الغلاه المرجئه او الماتريديه. وقال ابو المعين النسبي، ابو المعين النسبي 608 هجري، زمن 508 هجري، سنه وفاته، سنة وفاة أبو المعين نسب 508 هجري. إيش الإشكالية؟ يقول الإمام الطحاوي أو أبو محمد كتبها سنة 700. لا لك سماعي يا شيخ، طحاوي توفي سنة 321، حتى متقدم على أبي منصور الماتريدي، لذلك أنت تعرف لماذا الماتريدية ما أخذوا بعقيدة الطحاوي وأخذوا بعقيدة الماتريدية، لأن الماتريدي كان موافقا للمعتزلة في بعض الأشياء، وكان يوم اشتهار الماتريدي الرئاسة والحكم للمعتزلة في أكثر البلدان. نعم. المسألة الخامسة إشكالات على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله. وقد ورد عدة إشكالات على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله، وأكثرها قد أجبت عليها في كتابي التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية عند العبارات التي وردت الإشكال عليها. كتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية غير كتاب شيخنا، هذا الكتاب الذي ألفته وغير كتاب شيخنا الدكتور أستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس، التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية، فكتابه يتكلم عن شرح ابن أبي العز، وكتابي إنما هو لشرح متن العقيدة ليس شرح ابن أبي العز. نعم. وإنما هنا نجيب على ثلاثة إشكالات من طريقة السؤال والجواب، وهي: السؤال الأول، هل انتساب المتكلمين لهذه العقيدة ينزل من قدرها وشبهاتهم لها تعني أنهم على منهجها؟ نعم. الجواب قطعا لا. ألا ترى أن الخوارج قد انتسبوا إلى القرآن والقرآن بريء منهم؟ ألا ترى أن بعض المعتزلة قد انتسبوا إلى الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف وهما منهم براء؟ ألا ترى أن بعض الأشعرية قد انتسبوا إلى مالك والشافعي وبقي مكان الإمامين في عدل؟ فانتزاع بعض المتكلمين من عبارات الأئمة لا ينزل ذلك من قدرهم، بل ذلك منهم لنشر مقالتهم وتسويق بضاعتهم، كما فعلت الباطنية في انتسابهم إلى آل البيت لنشر باطنيتهم. ولو كان المتكلمون صادقين لقالوا بكل ما بالعقيدة الطحاوية من إثبات صفات الأفعال ومن إثبات القدر ومن إثبات صفة الفوقية والعلو وغير ذلك مما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله. ولو كان المتكلم منصفا لما تمسك بالأقوال المزمنة التي صدرت من الإمام وشرح المفصل من كلامه، فهذا شكل المغرض يأخذ ما يظنه له من المجملات ويترك ما عليه من المفصلات. السؤال الثاني قيل فلما لم يذكر المصنف رحمه الله المسائل الفاصله بين اهل السنه والجماعه والمتكلمين حتى يعرف الفيصل في القضيه العقليه مثل الاستواء واليد والكلام الله تعالى بحرف وصوت ورؤيه المؤمنين لربهم عيانا بابصارهم. فالجواب من اولهما. الوجه الاول ان عدم الذكر لا يلزم منه العدم، مما يدل على ذلك ذكره لبعض هذه المسائل في كتبه الاخرى. الوجه الثاني قلب السؤال، فيقال لو كان على طريقه المتكلمين لذكر الاستدلال بالعقل دون النقل، وهي من عمد مسائل المتكلمين، ولا ذكر الجوهر والعرض والتكوين وازليه الكلام نحو ذلك مما هو معروف في كتب المتكلمين من الاشاعره والماتريديه والمعتزله ومن وافقهم. الوجه الثالث هو جواب مهم، هذه المسائل التي ذكروها لم يكن احد في اهل العلم المعتبرين من يذكرها من ينكرها تشكيل الشده بغيره او يريدها، فكيف يتكلم على امر لم يحصل فيه نزاع ولم ترد له واقعا؟ وانما اشتهر القول بانكار استواء بين المتكلمين عن السنه بعد القرن الرابع الهجري، وانما كان مشهورا من قول الجهميه، وكذلك انكار اليد والوجه والكلام بصوت وحق. ولما اشتهر القول بفضل القران ذكرها رحمه الله مخصصه جليه واضحه. السؤال الثالث يقول كيف ساوى المصنف رحمه الله الى تمييز عقيدته وعقيده الائمه الثلاثه عن مذهب المعتزله ونصل الى تمييز عقيدته عن عقيده الاشاعره والماتريديه؟ فالجواب من اوجه، الوجه الاول ان المعتزله هم الذين كان لهم السلطان وكانوا يجبرون الناس على عقيدتهم، فقصد الامام بيان عقيده اهل السنه والجماعه. الوجه الثاني أنهم لم يشتهر الخلاف إلا بين هذين المذهبين في المسائل الاعتقادية العلمية، وأما الخوارج فأكثر نزاع في مسائل علمية في مسائل عملية. ومع هذا فقد تطرق إلى قضية الخروج على الحكام أنه يجب السمع طالب المعروف، وكذلك تعرض لمن يتعرض للصحابة رضي الله عنهم. الوجه الثالث أن الأشعرية والماتريدية كمذهب ومنهج لم يعرف إلا بعد وفاة الإمام بزمن، بل لم يتأصل ويختلف اختلاقا تاما إلا مع نهاية القرن الرابع الهجري على يد أبي المعالي الجويني وتلميذه الغزالي ونحوه. ثم إن الإمام الأشعري والعلامة الماتريدي توفي بعد الإمام، فكيف يقال لم يذكر ما ذكر من المسائل ولم انتشر مذهبهما وتفصيلاتهما بعد، ولا كان لهما ذلك الانتشار الذي حصل بعد؟ وتجد أجوبة مفصلة لما قد يظن أنه مما يستشهد به لما قد يظن أنه مما يستشهد به المتكلم أو هو منسف له، وذلك في كتابه التوضيحات الجلية لنصر العقيدة الصحاوية. المطلب العاشر وفاة الإمام الصحاوي رحمه الله. توفي رحمه الله في مستهل ذي القعدة سنة 21 و300 من الهجرة ليلة الخميس، وقد عمر مكتوب فتح هي الكسر. وقد عمر 82 سنة أو عن بضع 80 سنة، والسواد في لحيته أكثر من البياض. يعني هو توفي قبل الإمام الأشعري، قبل العلامة الماتريدي. وعلى نقل أبي سعد السمعاني رحمه الله حيث ذكر أن الإمام الطحاوي ولد 3920 يكون قد جاوز 90 رحمه الله رحمة واسعة، جزاه الله عن المسلمين خير ما جاز عالما عن أمته، وقد دفن بالقرار. وقال ابن الساعي توفي 22300، وكذا نقل ابن الجديد في الفهرس، وهو بخلاف ما اتفق عليه تلامذته والطبقة الأعلى في ابن الساعي. المبحث الثاني بطاقات مختصرة للكتب التي اعتنت بمتن العقيدة الطحاوية. هنا أورد بعض الكتب على كتب الشرفات والمنظومات المخطوطة والمطبوعة من العلماء الأموات دون مشايخنا الأحياء وغيرهم من العلماء الفضلاء، فلم أذكر أي شرط بعد سنة 25 و400 من الهجرة، وضمنت البطاقة ما يأتي اسم الكتاب أو النظم أو الشرح واسم الشارح سنة تاريخ وفاة الشارح وطريقة الشارح لشرحه، هل هي مبتدئة أو متوسطة أو منتهية، ومنهج الشارح من حيث الاعتقاد وأحسن طبعة وجدت، ورتبت هذه البطاقات بحسبي وحياتي ومؤلفيها نحو العشر. يعني هذه ما نحتاج نقراها، هذه للفائدة، من يريد أن يشتري شرحا من شروحات العقيدة الصحاوية وتعليقا ينظر لهذه البطاقات ويختار ما يناسب حاله. فنتجاوز طبعا الكتب التي شرحت العقيدة الصحاوية إلى سنة 25 و400 ألف تقريبا 23 كتاب، هذا يدل على كثرة اهتمام العلماء بعقيدة الإمام الطحاوي. نعم. المبحث الثالث منهج التحقيق ووصف المخطوطات، وفيه مطلبان، المطلب الأول منهج التحقيق. قبل أن نبين منهج التحقيق أحب أن نبين لماذا تركه نسخة الأصل على غيرها، وذلك يرجع إلى عدة أسباب تجتمع منها الأول أن عليها سماعات تشير أنها سمعت هو القرن الثامن الهجري، الثاني مذكور في أولها السنة، الثالث كتب بخط قديم مما يدل على ذلك أن الأولين كانوا يكتبون الكلمة بخط صغير من فوق نحو الحال، والكسر بخط صغير من تحت الضمة وارا صغيرة، ومما يدل على أنه مكتوب قديما إما في القرن الرابع الهجري أو الخامس أن الناس لا يهتموا بالإعجام، هذا كان معروفا عند الأولين. هذه بعض الأسباب التي جعلتني أقدم هذه النسخة على غيرها وجعلها أصل وأكثر ما عداها. وأما منهج التحقيق لمتن عقيدة الصحاوية فصرت فيه على النحو الآتي: أولا، نظرت في كل النسخ المخطوطة للعقيدة الصحاوية مما أمكنني الوقوف عليها، فبلغت أكثر من 20 نسخة خطية، وجعلت الأصل ما كان قديما وإن لم تكن أقدم النسخ، وعليها سماع وسميت الأصل نسخة الأصل، ولم أعتبر بالنسخ التي نسخت في القرن الرابع عشر الهجري أي بعد سنة 300 ألف الهجرة. أثبت نص نسخة الأصل في المتن ووضعت الفوارق من النسخ الأخرى بين قوسين هكذا، وبينت جميع الفروقات حتى الزعافية منها في قوله تعالى أو جل وعلا رضي الله عنه أو عليه السلام أو رحمه الله ونحو ذلك، وكذلك ما كان في بعض النسخ من الرموز الدعائية أثبتها في الحاشية نحو صاد صلعة نحو ذلك. ما كان خطأ يقينيا في نسخة الأصل أهملته وأثبت ما هو صواب من النسخ الأخرى وبينت ذلك في الحاشية، وهكذا ما ترجح لي أنه الصواب. ما كان خطأ أو شخصا بينته في الحاشية، لا أبين الفروقات المتعلقة بالمعجزات كالمؤمنون أو المؤمنون وبدأ إلا تغيير المعنى، لا أنبه على ما كتب بالهاء وحكمه التاء المربوطة أو العكس. قمت بتصحيح الأخطاء النحوية في المتن مع بيان مكان التصحيح الموجودة في الوجدة من النسخ الأخرى، وإذا أهملته فإذا ذلك مني. بينت ما كان مصححا سواء كان ذلك في حاشية أو بين السطرين. ما كان من فوائد التوضيحات في بعض النسخ مما له فائدة للقارئ أثبته في الحاشية مع الإشارة إلى النسخة المنقولة منها. وضبط الكلمات كلها كلها نعم وضبط الكلمات لا كلها لأن مفعول لكلها ضبطت الكلمات كلها تأكيد للكلمات الكلمات واقع موقع المفعول كلها ضبطت الكلمات كلها بالشكل ونقلت الضبط من النسخ المضبوطة، ما كان خطأ جليا في الضبط بينته وأثبت الضبط الصحيح. ذكرت نهاية كل وجه من كل صفحة من صفحات النسخ الخطية. جعلت المثنى على شكل فقرات لكي يسهل فهمه وحفظه من جهة، لأن بعض النسخ جعلت لكل فقرة علامة إما بالفاصلة هكذا، أو جعل بداية كل فقرة بالخط الأحمر. أثبتت للفقرات المتناسبة عنوانا وجعلت بين القوسين باللون الأحمر الداكن هكذا. حذفت الكلمات المكررة وأثبتت ذلك في الحاشية. كتبت الآيات القرآنية وقت الرسم العثماني مع ذكر رقم الآية واسم السورة في الحاشية. وضعت علامات الترقيم التي تيسر فهم النص كما هو متبع في طرائق الإملاء من فواصل وباطن وعلامات التفصيل واعتراف وتعجب واستفهام ونحو ذلك. لم أترجم لأعلام الوالد ذكره في أول سند الرسالة ومتنها، ولم أعرف باشتراك الوالدة في المتن، وكذلك لم أبين معاني الكلمات الغريبة إلا إذا كان مذكورا في بعض الهواتف. أثبت ذلك من باب الفائدة دون استطراد، لأني قد ذكرت ذلك في كتاب التوضيحات الجلية على متن عقيدة الصحاوية. وضعت للكتاب فهرسا واحدا حتى لا يقول بما لا طائل تحته، وهو فهرس الموضوعات فقط. وأحمد الله تبارك وتعالى على نعمه وآلائه التي مهما عددناها لا نحصيها، ثم أشكر كل أخ وجه إلي نصحا أو تصحيحا أو تنبيها كما لا يفوتني شكر كل من أعطاني من وقته وساهم في إخراج هذا الكتاب على هذا الوقت. وأسأل الله تعالى الكريم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتهم، وعاقب أن يعظم لنا الأجر والمثوبة بما نوينا من نشر الخير وتسهيل العقيدة السلفية النقية إلى أمة التوحيد والسنة. وفي الختام، فهذا جهد مقل وما كان فيه من صواب فهو لك كالثمر المستقر، وما كان فيه من خطأ فهو وما كان فيه من خطأ فهو شوكة في حقي، ولعلك تجد له المثال وتجد له الجواب. والكمال لله الواحد الوهاب. أسأله أن يتقبل منا ومنكم نياتنا وأعمالنا وأقوالنا، وأن يتجاوز عن ذلاتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ما يحتاج نقرأ وصف المخطوطة؟ أقول وصف المخطوطة ما يحتاج نقرأ، هذا يحتاجها من يريد التأكد من وصف المخطوطة. نروح إلى الفستان. تبي تقرأ النص المحقق ولا موجود في المسجد؟ لا لا، شو رايكم نقرأ المتن ولا ننتقل للشرح؟ المتن موجود 122، المتن موجود داخل الشرح، فنستغني عن قراءة هذا. نقرأ أفضل يقول علشان الإجازة. طيب نقرأ عشان نجيزكم بالمثل 122. المقهى الرابع النص المحقق في مطلبان. المطلب الأول النص المحقق مع الهواشي، وطلبات النص المحقق ها هنا مع بيان الطرقات من المسخ وبعض التعليقات الكثيرة المقولة بضرورة الضبط والتوضيح. كتاب عقيدة الطحاوية في عقيدة أهل السنة والجماعة في أصول الدين. يقول الحسن بن سليمان: سمعت الفقيه يوسف بن أبي نصر قال أخبرنا الشيخ الفقيه أبو زكريا يحيى بن مطرف أدام الله عزه قال أخبرنا الفقيه أبو عبد الله الحسين بن علي الروزباري قال أخبرنا أبو بشر محمد النيسابوري قال حدثنا خلف بن حسن قال حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن عمر قال حدثني أبو مظفر محمد بن أحمد السليمي قال حدثني الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الألفي الصحاوي رحمة عليه. إذا وجدتم أي خطأ في تشكيلنا في يوليا ما قمت أشوف التشكيلة ولا أحب ألبس نظارة. نعم. أحسنت، شفت شلون؟ ما انتبهت في أصول الدين. نعم أحسنت. غيره؟ نعم. المقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أثق وبه نستعين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله تعالى على نبيه سيدنا محمد سيد المرسلين، خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة الإمام أبي حنيفة بن عمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الكبلي الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين، وما يؤمنون به لرب العالمين. نعم. وين؟ إيه خطا. نعم، لربي ما هو لرب. نعم. الاعتقاد بالله تعالى. نقول في توحيد الله تعالى معتقدين بتوحيد الله تعالى. إن الله تبارك اسمه وتعالى جده وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يشبهه، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يزيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام ولا تدركه الأوهام، ولا يشبهه الأنام، وهو حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، قابض بلا مؤونة، أميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبل ذلك بصفاته، وكما كان بصفاته أزلية فكذلك لا يزال عليها أبديا. أسماء الله تعالى وصفاته ليست مخلوقة، ليس منذ خلق الخلق استفادت من الخالق، ولا بإحداثه البرية استفادت من الباري، له معنى الربوبية ولا مردود، معنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه مؤمن الموتى بعدما أحيا، الظاهر انه يحتاج، بس ليش ما كتبنا الالف هكذا في الاصل، وها وواو في جيم احياهم وفي الباقي احيا، يعني عشان نسبه الاصل هي جائزه احيا. استحق هذا الاسم قبل احيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم، ذلك بانه على كل شيء قدير، وكل شيء اليه فقير، وكل امر عليه يسير، ولا يحتاج إليه شيء ليس كمثله شيء، ولا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، عظيم علم الله وقدرته وتقديره، خلق الخلق بعلمه وقدرته، قدر لهم أقدارا وضرب لهم آذانا، لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته فذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، وما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. العباد يتقلبون بين فضل الله تعالى وعبده، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء ويفضل ويبتلي من يشاء عدلا، كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو متعال عن الأرجاد والأمداد، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله، وإيقنا أن كلنا من عند الله تعالى. الاعتقاد واجب علينا في محمد صلى الله عليه وسلم، وإن محمد صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المقتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيبه. الباب مفتوح، المفروض تكون مكسورة. وحبيب رب العالمين. وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، المبعوث بالحق والهدى وبالنور والقيام. الاعتقاد الواجب علينا في القرآن الكريم، وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تبارك وتعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تبارك وتعالى وعابه أو وعده بسقر عذابه، حيث قال الله تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله تعالى بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. وأوعده بسقر عذابه، بسقر عذابه على البدلية، أو بسقر عذابه على الإضافة. بدري جرى ليس يكون يعني ما نقول بسقر عذابه على الجر، أو بسقر عذابه على الإضافة. فالباء خطأ يعني على كلا التقديرين، فتح الباء. نعم. صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين، وصف الله تبارك وتعالى بمعنى من معاني البشري فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر عن مثل قول الكفار الجزم، وعلم أن الله تبارك وتعالى جل ذكره بصفاته ليس كالبشر. طبعا ما بين قوسين موجود في بعض النسخ وأحيانا عندي، ولذلك لم أنبه عليه. نعم. رؤية الله تعالى في الآخرة، والرؤية حق لأهل الجنة في الجنة من غير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا جل وعلا. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تبارك وتعالى وعلمه. طريقة السلف في التعامل مع النفوس، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وهو كما قال معناه وتفسيره على ما أراد صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وجوب التسليم وانقياد النفوس والأذر من الغلو، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر انقياده والتسليم والاستسلام، ومن رام علم ما صدر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهو حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا تائها، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. مصدقا حط بعد فتحة ثانية، هي فتحة واحدة. نعم. الإيمان بصفات الله تعالى إيمان وجوب، لا إيمان بشيخ. ولا المفروض أن هذه الصفحة تكون في صفحة جديدة. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية معنى الألف الصغير هذه ما تحتاج العيادة الصغيرة هذه ما لها داعي معنى. وتأويل كل معنى يضاف إلى ربوبية إلا بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين. صفات الله تعالى دائرة بين الإثبات ونفي المماثلة، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ضل وزل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا مصفوف بصفات الوحدانية منعوث بنعوت فردانية ليس في معناه أحد من البرية. تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويل بها تسلم. كسائر المبتدعة، الاعتقاد واجب في الإسراء والمعراج، والمعراج حق قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، أكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إلى عبده ما أوحى. الاعتقاد واجب في الحوض، الحوض الذي أكرمه الله تعالى به قياسا لأمته حق. الاعتقاد واجب في الشفاعة، الشفاعة التي ادخرها الله تعالى له حق كما روي في الأخبار. الاعتقاد الواجب في الميثاق، الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى من آدم عليه الصلاة والسلام وذريته حق كما روي في الأخبار. شمول علم الله تعالى، وقد علم الله تبارك وتعالى بما لم يزل عالما عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكذلك أفعالهم، يمكن الأصل أفعالهم حقا على علم، وكذلك علم أفعالهم فيما علم منهم أن يفعل. وأما على الرفع فباعتبار أن كذلك يكون مبتدا وأفعاله خبر. قدرة العباد على الفعل، كل ميسر لما خلق له. العبرة بالنهايات، نسأل الله أن يحسن نهاياته وأن يصلح سيرته، يميتنا على التوحيد والسنة. والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. الاعتقاد الواجب علينا بالقضاء والقدر، وأصل القدر قدر الله تبارك وتعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، سلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا أو فكرا أو وسوسة. فإن الله تعالى روى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله عز من قائل في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل بما فعل فقد رد حكم كتاب الله تعالى، ومن رد حكم كتاب الله تعالى كان من الكافرين. الاعتقاد يصح بقبول العلم الموجود، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تبارك وتعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الاعتقاد في اللوح والقلم، ونؤمن باللوح والقلم وبالجميع ما فيه قد وقن، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء قد كتبه الله تعالى فيه انه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، قد جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه، وما اخطا العبد لم يكن ليصيبه، وما اصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا كما مكرما، ليس فيه ناقض ولا منقوص ولا معقب ولا مزيد ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه، كل شيء بقدر الله تعالى. وذلك من عقد الايمان واصول المعرفه والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وخلق كل شيء وقدره تقديرا. وقوله تعالى وقوله عفوا على في كتابه، وقوله تعالى: وكان امر الله قدرا مقدورا. طبعا يجوز الرفع باعتبار الاستئناف، لكن هنا العطف احسن لانه استدلال مؤكد من الاول. نعم. الحذر من قول في القدر، فويل لمن صار لله في القدر حصينا، احضر للنظر فيه قلبا سقيما، فقد التمس بوهمه في فحص العيب في فحص الغيب سرا كثيما، وعاد لما قال فيه أفاكا أثيما. الاعتقاد في العصر القدسي وإحاطة علمه تعالى وخفيته على كل شيء. والعصر القدسي حق كما بين الله تعالى في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش ومدره، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة به خلقه. الإيمان بحلة إبراهيم ونحو تكليم موسى عليهم السلام، ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، إيمانا تصديقا وتسليما. الإيمان ببقية أركان الإيمان: الملائكة والنبيين والكتب، ونؤمن بالملائكة والنبيين وبجميع الكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وصف أهل القبلة بالإسلام، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. وجوب ترك الخوض والجدال، ولا نخوض في الله تعالى، ولا نمارس الدين، ولا نجادل في القرآن، ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام الله ليس ككلام البشر، وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه. وجوب الموافقة الجماعة، ولا نخالف جماعة المسلمين. الحذر من التكفير، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الرجاء للمسلمين والخوف على المسلمين، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، لا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف من محسنهم ونخاف على محسنهم، ولا نخلقهم من رحمة الله. والأمن والإياس ينفلان عن الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. أسباب التكفير: ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بدخول ما أدخله فيه. تعريف الإيمان: والإيمان هو الإقرار باللسان وتصديقه المعرفة بالجنان. وإن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. طبعا تعريف الإيمان هو على طريقة مرجية الفقهاء كما بينته في التوضيحات الجليلة. نعم. الإيمان والإسلام واحد، والإيمان والإسلام واحد، وأهله في أصله سواء، وإنما التفاضل والتفاوت بينهم في الحقيقة في الخشية والتقوى، ومخالفة الهوى وملازمة الأولى وليس الأولى، وملازمة الأولى أولياء الله تعالى. المؤمنون كلهم أولياء. ليش كنا ملازمة الأولى وليس الأولى؟ لأن اتباع السلف سبق ذكره، فهنا المقصود به ملازمة الأولى. نعم. أولياء الله تعالى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن أكرمهم فأكرمهم عند الله تعالى أقوامهم له وأتباعهم للقرآن. أركان الإيمان. وإن الإيمان هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت وبالقدر كله خيره وشره وكله ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله ولا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم ونصدقهم كيف؟ نصدقهم كلهم نعم. نصدق نحن وهم ضمير مبني في محل نصب فكل تأكيد لضمير هم ونصدقهم كلهم. أحسنت. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الموقف من أهل الكبائر، وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى. هذا ليش حط السفر؟ لأن خط لازم ألف ما يصير استفهام. نعم. بعد أن لقوا الله تعالى عارفين مؤمنين وهم في مشيئة الله تعالى وحكمه إن شاء الله غفر لهم وعفى عنه بفضله. كما ذكر الله تعالى في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من عباده. وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدل ثم يخرجهم منها برحمته أو بشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، ذلك بأن الله تعالى مولى أهل الطاعة ومولى أهل طاعته ومعرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام اللهم يا ولي الإسلام مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. والله مع كثرة الفتن يجب على الإنسان أن يخاف على نفسه ولا يأمن حتى يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، فحينئذ يأمن إن شاء الله. نعم. الصلاة خلف كل لا ولم ينالوا من ولايته. أحسنت. ده هنا مفتوح. شكر الله لك شيخ آدم. آدم صح؟ أحمد. نعم. الصلاة خلف كل بر وفاجر، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم شهادة لمعين، ولا ندخل أحدا منهم جنة ولا نار، ولا نشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، وندروا سرائرهم إلى الله تعالى. تحريم الخروج على المسلمين وولاتهم، ولا نرى السيف على احد من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الا من ردم عليه السيف. وجوب طاعه ولاه المسلمين، ولا نرى الخروج على ائمتنا ولا ولاه امورنا وان جاروا وان ضربوا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعه الله تعالى فريضه ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاة والمعافاة والإصلاح من علامات أهل السنة والجماعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الحدود والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علما. نقول بمسح الخفين، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأحرار. نضي الجهاد مع أحكام المسلمين، والحج والجهاد فريضتان مرضيتان مع أولي الأمر من أئمة الأمور من المسلمين مع بدرهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يطيرهما شيء ولا يطيرهما الإيمان بأعيان بعض الملائكة وأوصافهم، ونؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بفضل أرواح العالمين. قوله تعالى: ويتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الإيمان بالبرزخ، ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا، وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت في الأخبار عن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من سفر النار. الإيمان باليوم الآخر، ونؤمن بالبعث. قال الله تعالى: وأن الله يبعث من في القبور وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان حق لقول الله قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق. الإيمان بوجود الجنة والنار، والجنة والنار مخلوقتان ولا تستيان أبدا ولا تبيدان ولا تبليان، أن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق وخلق لهما أهلا، ومن شاء منهم أدخله الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم أدخله النار عدلا منه تعالى. أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وهي من تشريعه، وكل يعمل على ما خلق منه وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. استطاعة أربعة: أحدهما الاستطاعة التي يوجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، فهي من الفعل تكون، فهي مع الفعل تكون. وأما الاستطاعة من جهة الصحة، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وصحة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد خلق الله تعالى وكسب من العباد، التكليف بما هو داخل تحت القدرة، ولن يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم الله تعالى به، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفسير الحلقة: نقول لا حيلة لأحد، ولا حول لأحد، ولا حركة لأحد. فاصلة بعد كلمة لأحد. نعم. ولا تحويل لأحد عن معاصي الله تعالى إلا بمعونة الله تعالى، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله تعالى والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. تيسير الكون بمشيئة الله تعالى وعلمه وقدرته، كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته تعالى المشيئات كلها، وغلب قضاءه الحيل كلها، يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تقدس عن كل عيب وشين، تنزل عن كل سوء وحين. منفعة الأموات بالدعوات، في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. الله تعالى وحده المالك الغني، ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله تعالى طرفة عين فقد كفر، كان من أهل الحين والجحيم. إثبات الصفات الفعلية لله تعالى، والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. من الاعتقاد كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. خلافة النبوة ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما له على جميع الأمة رضوان الله عليه أجمعين، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون أئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. محبة العشرة والشهادة له بالجنة، ونحب العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشروا بالجنة، ونشهد للعشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير بن عوام وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمير هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن أسباب البراءة من النفاق، من أسباب البراءة من النفاق، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات وذريات المقدسين من كل رجس فهو على السبيل، فقد بين من النفاق. وعلماء السلف من السابقين والتابعين ومن بعدهم من أهل القبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكره بسوء فهو على غير السبيل. تفضيل الأنبياء على الأولياء، ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. الإيمان بكرامات الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وما صح عن صفات رواياتهم. الإيمان بإشراق الساعة الكبرى، ونؤمن بإشراق الساعة ويوفق بخروج الدجال اللعين ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، وبخروج يأجوج وماجوج، ونؤمن بخروج الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها والسائر على ما في يوم القيامة على ما ورد به الأخبار الصحيحة. وجوب تكذيب الكهنة والدجالين، ولا نصدق كاهن ولا عراف ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لزوم الجماعة والحذر من الفرقة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة دينا وعذابا. دين الله تعالى هو الإسلام، ودين الله تعالى في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. الوصية لهذا الاعتقاد: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن البراء من البراء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. الثبات على الإيمان والسنة والحذر من المذاهب المبتدعة. ونحن نسأل الله تعالى العظيم أن يثبتنا على الإيمان، ويحكم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية والرافضة وغيرهم الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا أهل الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضية. الخاتمة: الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والصلاة على بدر التمام وشمس الإسلام إصباح الظلام محمد عليه السلام. تم الاعتقاد: غفر الله لصاحبه ولكاتبها ولمن نظر فيها واعتقد ما فيها من الحق، ودعا لكاتبها بالتوبة والمغفرة، ولجميع المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ووافق الفراغ منها يوم الثلاثاء سابع 27 شهر رجب الفضل من شهور سنة 36 بتعريف الفقير إلى رحم البرية من رحم ربه إلى رحم ربه ومغفرته العبد المذنب المسيء إلى نفسه. سابع عشر سنة تعليق الفقير لا العبد بدل عن الفقير العبد باعتبار أنه مستأنس لكن البدلية أولى العبد المذنب المسيء العبد المذنب المسيء إلى نفسه العاملي تجاوز الله عنه بمنه وكرمه أي قارئا قطي سألتك دعوة إلى الله في عبد مقر بذنبه عساه يسامحني ويغفر ذنبتي ويرزقني رزقا مقيما بأهلي. نسأل الله أن يغفر لكاتب هذه العقيدة حيث وصلت إلينا ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم. هذا ما تيسر نقرأ شوية من بعض يقول وعدناكم ما بقرأ نقرأ التوضيحات الكلية ولو شيئا يسيرا. نعم 103 رجعت عندكم التعديلات 103 اي نعم 183 اخر سطر رضوان الله عليهم اجمعين وعن اصحابه. احسنت احسنت يا بعض. احد عنده شيء؟ 187 أفعال الله تعالى مخلوق يلا أضيف الياء. أحسنت. رضوان الله تعالى عليه أجمعين. رضوان الله تعالى رضوان مكسر الراء. أحسنت. 199 أجيزكم بالعقيدة الطحاوية إجازة كما أن عندي عليها إجازة عامة بدون السماع. لا في شيء ثاني؟ رحم؟ أي صفحة؟ أي صفحة؟ 211 تعليق الفقير إلى رحم إلى رحم. إيش الإشكالية؟ ليش؟ لا لا يجوز لغة جائز تقول رحمة مفرد ورحم جمع. صفحة 151 شنو العبارة؟ طيب في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان. في استفهام صح. ليش في استفهام؟ هذا خطأ فيه يعني. جزاك الله خير. صفحة 151 في استفهام بعد كلمة الخذلان ليس له محل. تضيف ولم يكلفهم الله تعالى إلا يكلف يكلف حسن عليه السكون. شفت أبو عمر؟ نعم شكر الله لكم. حتى لو عندكم استدراكات مستقبلا ما في مانع نقرأ 10 دقائق بس في التوضيحات الجميلة. قلت الحفظكم الله مقدنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا شرط لمثل عقيدة الطحاوية لواجب الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 21300 من الهجرة النبوية، وهو من أهم الأصول العلمية لطالب العلم، فأحببت أن أسهل على كل طالب مهتم بعلم العقيدة، وذلك بشرح هذا المثل المبارك شرحا سهلا سلسا غير مضل ولا طويل ممل، وصرت فيه على ما يكفي. بيان أولا بيان معاني كلمات الفرد وما تدل عليه، وأخذت فيه على المعنى اللغوي والاتفاقي والتصريفي. ثانيا ذكرت ما يتعلق بمدلولات العبارات والمسائل التي تطرق لها الإمام بمباني الكلمة، سواء كان ذلك بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام. ثالثا ذكر الأدلة الدالة على ما ذكره المصنف من المسائل وما سأذكره من المسائل بحيث لا يزيد في كل مسألة عن 3 أدلة إلا بعض المسائل التي قد تكون الحالة ناقصة إلى توافر الأدلة فيها فإني تركت أكثر من ذلك وهي قليلة. طبعا ذكر التفريعات والأقسام التي لا بد من ذكرها. خامسا فقد أورد سؤالا يكون توضيحا لبعض ما قد توهمه القراء أو طلاب العلم وأجيب عنه بما تيسر من الأجوبة. سادسا أذكر مقالات أهل البدع من حيث الإجمال، ولا أطيل تبديل رد تبديل وقال ولا في فرق المقال ورد على شبهاتهم التي قد ترتبط على بعض العوام والجهال. سابعا جعلت الكتاب على فقرات حتى يكون أسهل في متناول اليد وأيسر في طلب طريقة القراءة والتدريس والمدارسة. ثانيا ذكرت مراد المصنف رحمه الله بعد فقرة من كلامه خلاصة لكلامه بعد كل شرح. تاسعا جعلت نص الإمام الطحاوي بخط ثقيل بين قوسين وباللون الأحمر. عاشرا ذكرت بعد الآية موضعها من السورة ورقمها. قال الحادي عشر ما أريد من حديث جعلت تخريجه تبعا مختصرا بخط صغير مع تقنع الحديث إن كان في غير الصحيحين، وأما الآثار فلا أتعرض الحكم عليها لأنها تأتي تبعا لا أساسا واعتضادا لا اعتمادا. ثاني عشر ما أقوله من النصوص أضعه بين قوسين هكذا ثم أحيل إلى الكتاب والمصدر والصفحات والأجزاء. ثالث عشر اعتمدت على النسخة التي حققتها وجعلتها المصدر لنفسي. الرابع عشر ما شرحته من الكلمات والعبارات في أول موضع لا أحيل شرحها أو التعليق عليها لو وردت مرة أخرى سواء كان حرفا سواء كان حرفا او فعلا او اسما او جمله. والله تعالى اسال ان ينفع به المبتدئين وان يجعله مذكرا للمنتهين. وانا اوان شروع المقصود على الله تعالى وحده الاهتمام ومنه التوفيق والتسديد. المقدمه قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه اثق وبه نستعين وما توفيق الا بالله عليه توكلت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله تعالى على نبيه سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء ملة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الكندي الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى ورضي عنه أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين وما يدينون به لرب العالمين. لربي أحسنت. قلت حفظكم الله على اتفاق من المصنف رحمه الله عقيدته بأنها عقيدة سلفية فيها يتبع ما سبقه من العلماء والأئمة الفقهاء. وابتدأ المصنف رحمه الله بالبسمة لأن كتابه العقدي هذا في صورة رسالة لعموم المسلمين ولطلبة العلم على وجه الخصوص يسمى الرسائل والكتب البدائع بالبسملة ابتداء بما جاء في كتاب ربنا تعالى وبما جاء في سنة الأنبياء عليهم السلام. فهذا سليمان عليه السلام كتب إلى ملك إلى ملكة سبأ كما أخبر الله تعالى عنه إنه سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالبسملة كما في رسالته إلى قيصر عظيم الروم وفيه فإذا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد قال البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإذا تقرر أنه ليش صار كبير؟ وإذا تقرر أن الرسائل العلمية والجزية ينبغي أن تكتب أبداء بالبسملة فها هنا ينبغي التنبه إلى أن للبسملة حسب ما وقفت عليه موضعين. الأول عند قراءة القرآن قراءة من أول سورة وعند البداءة في أي موضع وذلك بعد الاستعاذة. الثاني عند كتابة الرسائل وما عدا هذين الموضعين فليس فيها إلا التسمية ويقول بسم الله سواء عند الخروج او الدخول او النوم او الاكل او الشرب او اللبس او الذكر وغير ذلك من المواضع التي بلغت اكثر من 30 موضعا. وانما تكون بدات بالبسمله في اول رسائل طلب الواجب في ذكر اسم الله تعالى فان متعلق البسمله مكذوب وقد قيل انه مقدر في اول الكلام وقيل انه مقدر في اخر البسمله وقيل ان المقدر فعل وقيل ان المقدر سوره. ومن تتبع القرآن والسنة وجد أن الأولى أن يقال إن المقدر إن كان في الأول فهو فعل كما في قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم وقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإن كان اسما فهو في الآخر كما في قوله تعالى بسم الله نزلنا ومرساه. والعلماء رحمهم الله تعالى يكون المقدر عند كتابة البسملة ابتداء بما في كتاب الله تعالى مثل البسملة وذلك لأنه يعم فإن من القواعد المتفرغة في علم التفسير أن المتعلقات إذا كلف عم وإذا عم صح أي تقدير مقدر فربما قدر المبني أملي بسم الله وربما قدر الكاتب أكتب بسم الله وربما قدر القارئ أقرأ بسم الله. ولأجل هذا حسن حذف المقدر بالبسملة بلاغيا وأجمع ما قيل في المقدر أنه استعين أو استعانة أنه يصح لكل فعل ولكل قول ولكل حال وهو المقصود الأساسي من البسملة. ونحن نستعين بسم الله الرحمن الرحيم في صفنا في هذا الكتاب وقراءتكم له ونفع الله تعالى. والباب الجامع تحت لمعاني الاتصال في قوله تعالى وامسكوا برؤوسكم والاستعاذة نحو كتبت بالقلم والقسم مثل فيقسمان بالله فشهادتنا احق من شهادتهما. والسبب كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. والحال المصاحبه نحو جاء القران باياته الواضحات والظرفية مثل قوله تعالى تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. ولها معاني أخرى نحو النقل والزائدة للتوكيد والبدل والمقابلة والمجاوزة والاستعلاء أو التعريف. فالباب في البسملة الاستعانة أي أكتب أو أقرأ مستعينا وطالبا العون باسم الله تعالى متيمنا ومتبركا. وعلى هذا فموضعه مع مجروره في محل نصب مفعولا بالفعل المقدر كما هو قول الكوفيين وأما على قول البصريين فموضعه الرفع على الخبرية. وحذفت الألف مع الباء بسم الله في حرف البسملة تخفيفا لكثرة الاستعمال، وأثبتت الألف في غيرها من المواضع بلا خلاف كما في قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، ونحو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. واسم بكسر همزة الوصل وضمها إن لم تسبق بحرف أصله من سمو، يعني اسم أسم. نعم كيف؟ من سمو يعني باعتبار عدم الوصل في واو واحد أصلها سمو فاعل. وهو عند قال أصله من سمو عند المصريين هو الارتفاع والعلو، لأن المسمى به يرتفع ويعلو ويتمايل. أو أصله من وسم عند الصوفيين هو العلامة لأنه دلالة على المسمى. وسم في حق الله تعالى دال على أمرين الله تعالى عليه بأسمائه، وهذه الأسماء دالة عليه وبها ننادئه وننادئه وبها نتوسل إليه ونستعين بذكرها لديه، وهو في الاصطلاح لفظ دال على شيء معين غير مختل بزمان ونقوله هو المسمى. وقد اختلف المتكلمون في الاسم هل هو المسمى او غيره، والذي دل عليه الكتاب والسنه ان هذا لم يات فيه شيء، بل هو من المسائل المحدثه الواجب، بل هو من المسائل المحدثه والواجب اثبات ما جاء في الكتاب والسنه لا سيما ما يتعلق بالفاظ الاعتقاد ما هو خاص برب الارباب سبحانه وتعالى، فنقول كما قال ربنا تبارك وتعالى وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المنصوص عليه بالنصوص من ان الاسم بالمسمى سواء على وجه التخصيص والتمايز كما في حق الله تعالى او على وجه الدلاله اللفظيه كما في الاعلام الجامعه. ومما يدل على ان الاسم بالمسمى قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى، قوله تعالى له الاسماء الحسنى، قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما 100 الا واحده الا واحده فنحصاها دخل الجنة، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله علم لا يطلق إلا على المعبود بحق، وهو أعرف المعارف الدالة على الله تعالى، وأعظم اسم من أسمائه تبارك اسمه وتعالى جده، وهو بل هو الاسم الأعظم على الصحيح من أقوال العلم، وهو الصحيح وهو على الصحيح مستقل من أنها يألف إلهة فهو إله بمعنى معبود، ويجمع أصل مادته على آله. والألف بسم الله الغلبة لأن إله يطلق على المعبود بحق وباطل، وبإضافة الله صار علما على المعبود بالحق فحسب. ووزن الصرفي على راجح أنه من إله على وزن فعال وبحد همدته عالم، ثم أدخلت عليه ألف فصار الإله وحذفت همدته، ثم أرسلت اللام في اللام فصار النطق على العربية الفصيحة الله وهو بالسريانية لها. وربما العرب في زمن النبوة في الجاهلية يقولون إل اختصار، وهذا من تحريفهم وتأويلهم لأسماء الله. ولهذا جاء في قول الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن قال ما يخرج هذا إلا من إل. وجاء كلمة إل في قول الصديق رضي الله عنه أيضا. نعم، لكن هذا باعتبار ما جرى. نعم. وحذفت الألف الأخيرة في كتابة بسم الله تعالى وتنطق لئلا يشكل بحرف اسم فاعل لها ينهم فهو الله، ولأن الأعلام تنطق وتكتب كما تسمع لأنها ليست قياسية سواء كانت مقتدرة أو مشتقة. والرحمن اسم من أسماء الأسماء الحسنى على صيغة رجل مبالغ فعلا من الرحمة، وهو اسم دال على صفة الرحمة ومعناه العظيم والواسع الرحمة من حيث الامتلاك والغلب، ويدل على الرحمة الذاتية فهو موصوف بالرحمة ذاته. من هنا فإنه لا يتعدى بنفسه فنقول رحمن بعباده فتعديه بالله، وهذا الاسم لم يستعمل في غير الله تعالى فهو خاص به. يعني مما يدل على أن الرحمن صفة ذات أنه من حيث الاشتقاق الصرفي لا يتعدى بنفسه، لا يتعدى بنفسه، إنما يتعدى بحرف. نعم. وهو رحمن الدنيا والآخرة وصف غير موصوف. نعم. ووصف غير الله تعالى به فهو من عادات الكذابين والمنحدين. والرحيم اسم من الأسماء الحسنى على صفة وجه مبارك سعيد، هو اسم يدل على صفة الرحمة ومعناه الواصل الرحمة إلى عباده من حيث التكرار والوقوع في محالها، ورحمته تصل إلى عباده ليلا ونهارا سرا وجهارا، فهي صفة فعلية. ورحيم بمعنى الفاعل أي راحم، وهو يتعدى بنفسه فتقول رحيم العباد، الله راحم العباد. نعم، الرحيم صفة فعلية، رحيم العباد هو الله، راحم العباد هو الله. نعم. وذكر أحد الاسمين متعلقا بشيء من باب الغلبة لا من باب التقصير، فتقول الله رحمن الدنيا ورحيم الآخرة أو العكس. وكذا رحمن بالعباد رحيم بالمؤمنين، مثل رحمن بالنعم العامة كالأمطار والأرزاق والخواص، ورحيم بالنعم الخاصة كالهداية والعناية، ونحوه الرحمن أمدح والرحيم ألطف. وكذلك الرحمن المنعم بما لا يتصور جنسه من العباد، والرحيم المنعم بما يتصور جنسه من العباد. وبالجمع الرحمن، وبالجمع بين الرحمن والرحيم، يستفاد أن الله تعالى موصوف بالرحمة في ذاته وفي أفعاله، وكل أموره وأفعاله وشرعه وأقواله مبني على رحمته تبارك وتعالى. ولما كان موصوفا بالرحمة ذاتا ووصفا ناسبا للتعالى به فليطلب منه العفو، وأنهما على البدنية أو على العقل أو على عكس البيان، هذان قولان من أقوال محاسب الكرة. الصواب أن مجيئهما ليس على البدنية، لأن كنا دال على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر بالمطابقة. ألا ترى أن اسم الله دال على كونه المعبود، على كونه المعبود المألوه المحبوب، والرحمن دال على كونه موصوفا بالرحمة ذاتا، والرحيم على كونه موصوفا بالرحمة فعلا، فحينها لا داعي لقول البدنية، لكن وأن التغاير مقصود من حيث الوصف. وهذا ما لمح إليه بعض العلماء من أن أسماء الله تعالى أعلام من حيث دلالتها على الذات العلية، وأوصاف من حيث دلالتها على المعاني الحسنى الجلية، فهذا كله يؤكد أن جهة المبالغة في المعاني مختلفة، كما أن ألفاظها في المباني متنوعة، فلذلك ناسب الجمع بينهما. وعلى هذا يكون الصواب أن عطف بيان وليس بدلا. نعم. وإذا تقرر أن مجيء هذه الأسماء الثلاثة، أن مجيء هذه الأسماء الثلاثة العلية ليس للبدلية، فإنه كذلك ليس لعطف البيان. هذا قول الآن الثاني. لأن عطف البيان إنما يكون عند افتقار الاسم الأول، إذا كان كل اسم مستقلا بمعنى كأي افتقار يتصور ليبين، ولهذا تجد أن الأسماء تضاف إلى الله تعالى. إلى اسمه. تضاف إلى اسم الله تعالى. ولهذا تجد أن الأسماء أسماء تضاف إلى اسم الله تعالى، فتقول الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، الرحيم اسم من أسماء الله تعالى، ولا تقول الله اسم من أسماء الرحمن والرحيم، وهذا يدل على أن من قال بعكس البيان فقوله غير صحيح. الآن القول على البدلية لم يصح، قول على العطف البيان لم يصح، ما الذي يصح؟ نعم. فإن قيل الأصل في الكلام الترقي، فلما بدأ بالاسم الأعظم الأخص الله، ثم بالاسم العظيم الخاص الرحمن، فالجواب حتى لا يتصور تبعية بسم الله لغيره من الأسماء بدأ به، وأيضا حتى يحصل للقلب التألق والتعبد والحب، ثم يدعو إلى ما يرضيه، فلا تبدأ اسم الرحمن فإليه الإقبال، وعليه الحساب حتى يكون الفعل من العبد أقوى، ناسب ذكر اسم الرحمن الرحيم. ناسب ذكر ليش؟ فاعل. نعم فاعل ناسب. أحسنت. ناسب ذكر اسم الرحيم التالي على رحمته على عباده، كانت ترتيب المراعى هنا ليس مجرد الترقي، بل مخاطبة القلوب لتتعبد وترغب وتقبل وتقبل. ومن هنا ناسب ذكر الحميد بعد البسمة. الحمد ناسب ذكر الحمد بعد البسمة، وبه أي في الله تعالى وهو ضمير يطلق على كل أحد باشتراكه. والسياق يحدد معناه ويبين المراد به. ولما كان الكلام عن التوحيد فإن المقصود قطعا هو الله تعالى على التوحيد، ولهذا قال رحمه الله وبه الحمد. والواو في وبه للعقل وتأتي لمعاني من الحال والاستئناف والمعنى إني استعنت به، تبررت بذكر اسمه، وذلك لأنني بالله أثق. وأثق فعل مضارع بالوثقة بالشيء جعله محل ثقة وموضع أمانة، فيقبل فتيقن بكفايته وإحكامه وصار معتمدا عليه متقويا به، فهو واثق بالله تعالى وبمعونته والاعتماد عليه، فهو وحده الموثوق به على كل حال وزمان ومكان. وهذه الجملة به أثق بيان متعلق البسملة، وأنه إنما بسمة طلبا للعون من الله تعالى الذي بذكر اسمه تحل البركات وبالتوكل عليه تحل المعضلات. وزاد في تفسير المتعلق فقال به نستعين أي وبالله تعالى نستعين، وهو فعل مضارع من العون والنون للمضارعة والسين والتاء للاستقبال والطلب، أي ونطلب فيما نستقبل العون من الله تعالى وهو المدد والقوة والحول، وهذا أحد شقين العبودية إذ مبناها على العبادة القولية والفعلية واعتماد القلب المعنوية بالاستعانة، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه جملة تفسيرية. ثم أكد معنى الوجود في الاستعانة وهما تعلق البسملة بسورة الحفظ، وقال ما توفيت إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وهو من قول شعيب عليه السلام. قد استخدمه المصنف رحمه الله على سبيل الاقتباس تأكيدا لمعنى الاستعانة في البسملة والوجود، وأنه لم يصلح ذلك إلا إلى الله تعالى، فهو يريد أن يبين أن ما رزقه من تأليف وصحة معتقد فذلك بمعونة الله تعالى، تكون أقواله مسددة واثقة برضا الله تعالى. فهذه جملة دعائية بمعنى طلب، وما نافية بمعنى ليس، أي لا يكون التوفيق إلا بالله. وهذا نفي بعده إلا فأفاد الحصر بأسلوب من أساليبه، والمعنى لا يكون توفيق إلا من عند الله تعالى. وتوفيقي مصدر من وفق يوفق توفيقا، وهو السداد بتسهيل الخير وطرقه وإبعاد الشر وغلق طرقه، مما ينتج عنه الفلاح والنجاة. فمن وفقه الله تعالى فإنه يكون مع الصلاح، وإلا استثناء ومتصل وهو المفيد الحق ومنقطع لا يفيد الحسرة ولا يكون مفيد، ولكن يكون بمعنى لكن. وأكد مجهول هذا الأصل بقوله عليه توكلت، وهي جملة عمرية مؤكدة لمعنى الحسرة، أي فوضت أمري إليه لا إلى غيره. وهذا من أعظم ما يعقل الإنسان من الزلل، أن يتبرأ من حوله وقوته وأن يجعل أمره كله إلى الله تعالى. وعلى حرف جد عند الأكثرين تأتي بمعنى الاستعلاء وبمعنى عد وبمعنى الباء وبمعنى في وللمصاحب والاستعليل وبمعنى لي. وتوكلت كلمتين، الأولى توكل في الماضي بمعنى استسلم له وانقاد واعتمد على الله تعالى، الثانية في المتكلم ضمير مبني في محل رفع فاعل وهو يعني نفسه. لعلها نقف على هذا الشرط في السبت القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وشكر الله.